بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق أحاديث الهجرة، والتي كان أولها وأكبرها الحديث المتقدم، حديث عائشة رضي الله عنها، الذي ذكرت فيه قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسماء رضي الله عنها التي تروي هذا الحديث هي بنت أبي بكر، ذات النطاقين، ذات المناقب العظيمة، والتي مر معنا طرف من خبرها في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها شقت نطاقها لتربط به وعاء طعام النبي عليه الصلاة والسلام وطعام رفيقه أبي بكر رضي الله عنه في سفرهما الذي أمضياه للهجرة. وكانت أسماء رضي الله عنها وعن زوجها وأبنائها ممن هاجر، وهاجرت إلى المدينة وهي في الشهر الأخير من أشهر الحمل. وتعلمون ما تلاقيه المرأة من مشقة وعنت أثناء الحمل، وعلى الأخص في الشهر الأخير الذي تقترب فيه من وضع مولودها، فإنها تكون في حال من الإثقال والتعب لا مزيد عليه. وانضم إلى ذلك سفرها وخروجها من مكة إلى المدينة في ظرف من ظروف الخوف والتخفي عن أعين قريش، وهذا كله مما يزيد من صعوبة الأمر. وصلت إلى المدينة وقد اكتمل حملها وحان أوان وضعه، فوضعت وليدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند مقدمها إلى المدينة، وضعته في قباء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد وصل إلى الموضع الذي بنى فيه مسجده ولبث هناك. هي قد تأخرت في الهجرة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه له قصة جديرة بأن نتعرفها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وإخوانهم الذين استقبلوهم أصحاب المدينة الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، فرحوا بولادة عبد الله بن الزبير فرحا عظيما، ليس لأنه أول مولود يولد في الإسلام، ولا لأنه أول مولود يظهر على وجه الأرض، بل مثله كثير، ولكن لأنه أول مولود يولد للمسلمين بعد الهجرة، أول مولود يولد للمهاجرين بعد هجرتهم، وهذه الأولية لها مكانتها ولها منزلتها، لأن فيها إشارة بالكثرة والتنازل والتناسل والخير والبركة وزيادة العدد. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن يهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا قد أشاعوا بأنهم سحروا النبي عليه الصلاة والسلام وسحروا أصحابه فلا يولد لهم، والسحر حق وله أثر، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه سبب من الأسباب. ولو استطاع السحرة أن يصلوا إلى مآربهم لملكوا الكون، ولكنهم أحقر وأذل من أن يصنعوا شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهو سبب من جملة الأسباب، إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل بهذا السبب شيء حصل، وإن لم يقدر فإنه لن يتضرر منه أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. قالوا وأشاعوا بأنهم قد سحروا الرسول وسحروا أصحابه فلا يولد لهم، فكان في ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعد هجرة المسلمين إلى المدينة تكذيبا صريحا لمقالتهم هذه. التكذيب يمكن أن يحصل بمقابلة قول بقول، ولكن عندما يكون التكذيب بطريق عملي واضح يراه الناس هذا أبلغ شيء في التكذيب وفي الرد على الافتراءات. فولد للمسلمين بعد هجرتهم هذا الوليد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، ففرح المسلمون بذلك وكبروا، فرحوا وكبروا لأن في هذه الولادة إيذانا بالزيادة في عددهم، بزيادة عددهم وبكثرة نسلهم وبالخير وبالبركة، وفيها أيضا رد على هؤلاء اليهود الكذبة الفجرة وإبطال لكيدهم ومكرهم. ثم بعد ذلك حملته أمه بعد وضعه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تسمع به شيئا، ما أطعمته ولا أرضعته، فجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره إكراما لها ولمواقفها النبيلة، وإكراما لأبيها صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وإكراما لزوجها الزبير بن العوام صاحب السابقة في الإسلام والذي كسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته والفارس المغوار، وإكراما أيضا للمسلمين الذين ابتهجوا بهذه الولادة. فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بتمرة فمضغها، مضغها النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبحت لينة رخوة يستطيع الوليد أن يمتصها وأن يدخلها في جوفه، ثم تفل في فيه. وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن يكون ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ريقه المبارك الشريف، أن يكون أول شيء يدخل إلى جوفه رضي الله عنه، وهذا فيه ما فيه من البركة والخير لهذا الوليد. ثم دعا له وبرك عليه، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وبرك عليه، وكان كما تقول أول مولود في الإسلام، يعني بعد هجرة المسلمين إلى المدينة. هذا الوليد المبارك كان له شأن عظيم وكان من شجعان المسلمين المغاوير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو الذي شرب دم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم حجامته، أعطاه له وأمره أن يدفنه فشربه، شربه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لن تمسك النار إلا تحلة القسم. معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا تحلة القسم ما ذكره الله تبارك وتعالى من القول المؤكد أن كل الخلق سيمرون على الصراط على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا القسم. فالإنسان الذي يمر على الصراط وهو الجسر المنصوب على جهنم ويجتاز منه إلى النار، لا بد أنه يحس ولو بشيء يسير من حرارة هذه النار أعاذنا الله وإياكم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تمسك النار إلا تحلة القسم، يعني المرور الذي تمره على النار على هذا الجسر على الصراط هذا هو نصيبك من النار، ما تحسه حينئذ وأنت مار نصيبك من النار. وهذا فيه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه من أهل الجنة، بأنه من أهل الجنة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. مر هذا معنا في ذكر هذا في الحديث المتقدم في حديث الهجرة الطويل، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه بيان لقوة توكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الله، ومن توكل على الله كفى. النبي عليه الصلاة والسلام كان مستهينا بكل مكر هؤلاء الكفرة الفجرة، وكان واثقا كل الثقة من وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد والتمكين. وهذا الموقف العصيب الذي تختلج فيه المشاعر والذي تذهب فيه شجاعة الشجعان عندما يحيط الأعداء بالإنسان من كل مكان وهو ليس عنده سلاح ولا عنده شيء يدفع به عن نفسه وليس له مكان يفر فيه، هذا المقام مقام عصيب. أبو بكر رضي الله عنه كان في الغار، وقلنا إن الغار منخفض، الغار إذا دخله هذا غار ثور، إذا دخل فهو منخفض، ما أمامه أعلى منه، فكان الكفار يقفون في هذه الرحبة أمام الغار وهم أعلى ممن بداخل الغار، فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا نظر يرى أقدام هؤلاء الكفار، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أن بعضهم نظر إلى فأطأ بصره لرآنا، لو خفض بصره هكذا لرآنا تحته. النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا من وعد الله سبحانه وتعالى وحفظه، قال: اسكت يا أبا بكر، لا تخشى شيئا، اثنان الله ثالثهما. هذه الصحبة وهذه المعية وهذا الحفظ لا يمكن أن يتشكك الإنسان في شيء يأتيه مما يخافه بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في كتابه الكريم: وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. هذه المعية أيها الإخوة التي اختص الله بها رسوله، اختص بها صاحبه أبا بكر رضي الله عنه في هذا الموقف العصيب، كانت عنوان الشرف وعنوان فخار وآية إيمان ويقين لكل من يتكل على ربه لأنه لن يصيبه إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى له. عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. هذا الحديث حديث البراء رضي الله عنه يذكر طرفا من الأمور التي مهدت لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام آمن به بعض أهل المدينة من الأوس والخزرج في سنة من السنين قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، آمنوا به بعد أن قابلوه في الحج وعرض عليهم الدعوة، ثم لما ذهبوا إلى قومهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم من يعلمهم، من يعلمهم القرآن، ومن يعلمهم الإسلام، ومن يدعو قومهم إلى الدخول في الإسلام. فانتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر العظيم مصعب بن عمير، الصحابي الجليل صاحب السيرة العطرة والذي أراد الله سبحانه وتعالى به الخير، فشرح صدره للإسلام في مكة. وكان مصعب هذا رضي الله عنه من أسرة ثرية تنفق على ابنها هذا بسخاء، وكان فتى منعما لا يمشي إلا متعطرا متزينا، وكان معروفا عند أهل مكة، إذا مر من الطريق معروف أن هذا مصعب لكثرة ترفه وتزينه وتجمله. وتعلمون حياة المترفين أن من كان منغمسا فيها لا يصلح للأمور العظيمة بوضعه ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له خيرا فينقله من حال إلى حال. المترف الترف واللهو تضعف عزيمة الإنسان. كان مصعب يعيش في هذا الجو، لكن الله شرح صدره للإسلام، فحاولت أسرته أن تثنيه عن هذه العزيمة الجديدة بالنصح بالتوجيه وبالقسوة والقوة وحرمانه من كثير مما كان يتمتع به من المزايا، فلم يفلح. وحاول مصعب أن يهاجر فقيدوه وربطوه، حاول أن يهاجر إلى الحبشة فحبسوه قيدوه حتى لا يوصموا بالعار، كما زعم أن يخرج من بيتهم من هذا البيت المشهور في المجتمع المكي حتى لا يخرج منه صابر، إنسان غير دين آبائه وأجداده حتى لا يصبح سبة لهذا البيت، فقيدوه وربطوه. ثم أراد الله سبحانه وتعالى له الخير فانطلق وخرج إلى المدينة، فقد كل المزايا التي كانت عنده في مكة: الثراء والجاه والترف والنعم، وأقبل على ما هو خير منها، تعلق قلبه بدينه، لم يعد يأبه بشيء من هذه الأمور التي تشده إلى الدنيا. ذهب إلى المدينة وجعل الله سبحانه وتعالى دخول أكثر أهل المدينة في الإسلام على يده هذا الرجل، أعطاه الله العلم، أعطاه الله الحكمة وحسن المخاطبة وحسن الدعوة، فأثر كثيرا في أهل المدينة، في زعمائهم وفي أشرافهم وفي عامتهم، فدخل الناس أفواجا في الإسلام، وكان من نتيجة ذلك أن جاءوا في بيعة العقبة الثانية، جاء وفد كبير جدا من هؤلاء، كان السبب بعد فضل الله سبحانه وتعالى في دخولهم للإسلام مصعب بن عمير. فقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية وبايعوه، وبعد ذلك هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد المدينة دار إيمان ووجدها دار إسلام. وكان معه أيضا من هاجر بعده الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم، الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة كريمة من سور القرآن لا تزال تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا هو ابن أم مكتوم، وكان كلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام هش له وقال مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. هذا الرجل الأعمى فقد بصره، لكن الله عوضه نورا في بصيرته، كان مع مصعب ابن عمير رضي الله عنهما يعلمان الناس الإسلام ويقدمان لهما دعوة الإسلام في المدينة. ومعهم وقدم معهم أيضا التحق بهم عمار ابن ياسر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك التحقت بهم وفود المهاجرين، وكان أكبر هذه الوفود وأشهرها الوفد الذي كان على رأسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما من أحد من المسلمين الذين كانوا في مكة والذين رغبوا في الهجرة وقدروا عليها إلا وهاجر متخفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه عندما عزم على الهجرة تقلد سيفه وأخذ سلاحه وجاء إلى مجامع قريش هكذا، وأعلمهم أنه مهاجر، وقال من أراد أن يؤتم أن يؤتم أو أبناؤه أو أن تسكله أمه فليلحق بي خلف هذا الوادي فإني مهاجر. فما جرأ أحد على أن يكلمه ولا أن يتبعه، خرج معه قرابة 20، خرجوا مهاجرين ووصلوا إلى المدينة والتحقوا بإخوانهم المهاجرين. لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام التأم شمل المسلمين جميعا، فرحوا، وأكثر من فرح أهل المدينة، دخلوا في الإسلام طواعه ومهدوا لدعوة الإسلام ومكنوا لمقدم النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلوا إخوانهم وآووهم، فرحوا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ربما داخلهم شك هل يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلده، هل يترك مكة المعظمة المشرفة التي يقدسها العرب جميعا، وهل يتمكن، هل يسمح له قومه بأن يفعل ذلك؟ ربما كانوا في شك، لكن عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم اكتملت بهجتهم ودخل السرور في كل بيت من بيوتهم، حتى الإماء، والإماء في العادة أبعد الناس عن التفكير في مثل هذه القضايا، لأنهن مشغولات بماذا؟ بالخدمة والمهنة، لكن وصل السرور إليهن، فما بالك بالأسياد، وما بالك بأصحاب الجواري وأصحاب الإماء، هؤلاء كانوا أشد فرح، ولكن حتى الجواري كنا يقولنا وصل الخبر إليهن، البهجة عمت كل أحد حتى عمت الجواري والإماء، كنا يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وآله، أصبح الأمر حديث الجميع، الأحرار والإماء العبيد والكبار والصغار، الجواري كنا يغنين ويبتهجن بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري كنا يقول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنتن والله أحب إليك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله دليل على ابتهاج الصحابة أهل المدينة بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وفرح المهاجرين أيضا بوصول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الظروف كان شديد الترقب، وكان شديد الحذر من أن يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بأذى فلا يصل إلى المدينة. لكن عندما رأوه بأعينهم قد وصل إلى المدينة فرحوا بذلك فرحا عظيما، وازدادت ثقتهم بربهم سبحانه وتعالى. البراء رضي الله عنه يريد أن يدلل على انتشار التعليم وانتشار الإسلام ومعرفة الناس بالقرآن قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام بجهود المسلمين الأوائل من أمثال مصعب بن عمير رضي الله عنه وإخوانه الذين سبقوا بالهجرة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى قرأت بسبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، قرأها هذه وعرفها وتعلمها قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها بجهود الصحابة من أمثال مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين. عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. بعد الصدر. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له مكانة عظيمة، وتولى بلاد البحرين، كان واليا على بلاد البحرين في خلافة عمر رضي الله عنه. وكان هذا العلاء رضي الله عنه مشهورا بأنه من مجابي الدعوة، كان مستجاب الدعاء، والإنسان لا يصل إلى هذه المرتبة بنسبه ولا بقوته ولا بكثرة ماله، ولكن إنما يصل إليها بقربه من الله سبحانه وتعالى. كان العلاء رضي الله عنه مجاب الدعوة. هناك كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كذلك، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان أيضا مشهورا بأنه من مجابي الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. يروي هذا الصحابي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. وهذا يبين حكما من أحكام الهجرة، يبين حكما من أحكام الهجرة. الهجرة ما هي؟ الهجرة كما يقول العلماء هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمهاجرون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين آمنوا به من أهل مكة، ثم بعد ذلك اضطروا إلى الخروج منها ليعبدوا الله سبحانه وتعالى في مكان آمن، فانتقلوا من مكة إلى المدينة. منهم من هاجر أولا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر الجميع إلى المدينة. هؤلاء يسموا بالمهاجر. وحكم الهجرة باق، هذا الحكم باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بعد فتح مكة. بعد فتح مكة ليست هناك هجرة من مكة إلى المدينة، ففاز بهذا السبق وفاز بهذا الشرف من؟ المهاجرون الأولون الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة. بعد فتح مكة أصبحت دار إسلام، لا معنى للهجرة من مكة إلى المدينة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة من أهل من مكة، لكن من غير مكة في بلاد الله الواسع، لو أن الإنسان المسلم أصابه ضيق و وحرج ومنعه الأعداء من إقامة دينه، أو وجد نفسه لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فإن الهجرة مشروعة في حقه، بل إذا كان مستطيعا لها فإنه يجب عليه أن يهاجر، وإذا تركها وهو مستطيع أثم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء يجب عليهم أن يهاجروا، ويؤاخذون على ترك الهجرة لو تركوها، لأنهم يتركون الشيء الذي يقدرون عليه، فلذلك يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى على هذه الهجرة. لكن إذا لم يستطع الإنسان، كان محبوسا، كان عاجزا، لا يستطيع أن يجد وسيلة يخرج بها، هذا معذور، هذا معذور. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الذين لا يستطيعون حيلة عسى الله أن يعفو عنهم، لكن الذي يجد حيلة يجب عليه أن يهاجر. ثم ما هو حال المهاجرين من مكة؟ الهجرة من مكة هي أعظم أنواع الهجرة، وأصحابها هم أشرف المهاجرين.